طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ولا تلمزوا

بكم وإن السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل صادقين يمنون عليك أن